الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة هذه الرسالة الجليلة التحفة العراقية في الأعمال القلبية شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث مضى مجلسان بعد الفجر في هذا اليوم السابع أو الثامن من شهر الله المحرم، ومضى قبل صلاة المغرب بعد العصر مجلسان، وهذا المجلس الخامس وهو المجلس الأخير نكتفي به في هذه الدورة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه، وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي خلق والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وطأ، كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم إلا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أن الله سبحانه تعالى قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين، كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط، كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط، كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام. لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة لكنه خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك. في هذه الجملة يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة الجليلة متعلقة بالقضاء والقدر، فإن أهل الإيمان يؤمنوا بقضاء الله وقدره ويعملون الأسباب لا يتركونها، لأن من الإيمان بالقدر بدل الأسباب المشروعة والأسباب المعلومة. في مقابلهم انحرفت طائفتان، فالقدرية عطلوا قضاء الله جل وعلا فجعل العبد يقضي بفعله من غير قدرة لله عليه، وهذا مع ما فيه من الباطل العظيم فيه وصف الله بالعجز، ولهذا شبههم في الحديث المروي من أربعة أوجه عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين للكون، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والقدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله لا قدرة لله على أفعال العباد. ثم قابلهم فرقة ثالثة، قابلتهم فرقة أخرى وهم الجبرية، زعموا أن العبد مجبور على فعله كالميت بين يدي مغسله، كالريح كالشجر في مهب الريح. وهؤلاء المنتسبون للسلوك والتصوف فيهم ميل كبير إلى هؤلاء الجبرية، حتى إنهم يعطلون الأمر الشرعي اعتمادا على الأمر القدري، وحصل معهم ومنهم ترك للأسباب. ومرت القاعدة أن ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع وخبل في العقل، وأن الاعتماد على الأسباب شرك مع الله جل وعلا، وأن العمل بالأسباب والاعتماد على الله في حصول المسببات هو طريق أهل الإيمان. وخذوا قاعدة في كلام الشيخ في أساليبه إذا استطرد بذكر الأدلة أو في نقاش المخالف ثم رجع فقال: والمقصود الرجوع إلى الخلاصة التي أراد منها من هذا الاستطراد. نعم. وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر والمأمور. غلات من؟ غلات أهل السلوك والتصوف، لا يفرق بين الأمر والمأمور، وهذا يسمى عندهم بمرحلة الاصطلام، يتلوها مرحلة الفناء والغياب، إلى أن ينتهي هذا الشر وهذا الأمر المحدث إلى الاتحاد ثم وحدة الوجود، نسأل الله عفوه وعافيته، وهو أشد أنواع الكفر. نعم. إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة. نعم، السالكين سبيل الإرادة أي تحقيق مراد الله منهم بعبوديته وطاعته وتوحيده، وهو طريق الإرادة لأن الله أراده منهم. ولهذا التوحيد عند المتقدمين من العلماء توحيدان: توحيد طلبي وهو توحيد القصد والإرادة، وهو توحيد الله بالعبادة. فيه نوع ثاني توحيد خبري علمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، يشمل الربوبية والأسماء والصفات. وطريقة هؤلاء المتصوفة وأمثالهم من أهل البدع أنهم يستمدون منهجهم وطريقتهم من أقوال الشيوخ والمعظمين من غير المعصومين، بل ربما من الجهال أمثالهم. أهل الإيمان خالفوهم فاستمدوا علومهم وأصولهم ومناهجهم من الوحي الشريف الذي هو معصوم، ثم وفقوا إلى الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الآخر أن الله فارق ومايز بين أهل ولايته وأهل عداوته، بين المؤمنين وبين الكافرين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا إذا ساوى بينهم صار حيفا وظلما لا يليق بجنابه جل وعلا، لكن علم هؤلاء وحثهم وحذر هؤلاء ونهاهم وترك لهم الخيار، وكل بما يختار بإرادته وبعمله يناله ما يناله من الثواب بحسبه ومن العقاب بحسبه. نعم، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله. أي طوائف من هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل السلوك وأهل التصوف، طغى عليهم أشياء، من ذلك حبهم للمردان، وحب المردان أوقعهم في فعل قوم لوط، ثم أوقعهم ذلك في الغياب عن الشعور، فاستخدموا الحشيشة واستخدموا المخدرات التي ترفعهم عن مستوى الإدراك، لعلهم بهذا أن يحصلوا أن يصطلموا وأن يفنوا في الله. شوف كيف البدع تجر بعضها. ثم أيضا زعموا ترك العمل وأنهم وصلوا إلى الحقيقة، ولهذا عندهم فلان بلغ الحقيقة، بلغ اليقين، فلا ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، كلها تدرجات في دركات الشطحات. نشأت من أين؟ مما استذوقوه. ولهذا الولاية، عندنا ولاية وعندنا ولاية، ما الفرق بينهما؟ الولاية بالكسر الإمرة والسلطة، والولاية بالفتح هي المحبة. لا يكون الولي وليا عند المتصوف حتى تكون له كرامة، والكرامة ليست باختياره، فذهبوا يطلبونها بأنواع المحدثات، ومنها الخوارق الشيطانية، ومنها المواجيد، ومنها الأذواق، ومنها ما يظنونه فتوحا من الله ونورا، وهي في حقيقتها إنما هي ترهات الشياطين، حتى جنحوا بهذا إلى الفلاسفة، وألف ابن عربي كتابه المشهور فصوص الحكم، والآخر الفتوحات الإلهية. كل ذلك من هذه المدارج التي انعزلوا فيها بشعورهم عن الحق فيما ظنوه يقرب من الله وهو الحق، فوقعوا في أنواع البدع المحدثات والتي كلام الشيخ كلها في كشفهم وفضحهم. نعم. حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذي يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد. من يهونه يعني يحبونه ويعظمونه من أهل الظلم والفساد، من أمراء ضلالة، من تجار سوء، يغذونهم ويقول هذا إنما يفعل ما مضى به القضاء والقدر، يستدلون بالقدر على المعايب لا على الصبر على المصائب، وهذا منهج منحرف، فإن الاستدلال بالقدر على المعايب طريقة من لم يعظم الله، ولهذا تجدونه عند كثير من أهل الذنوب إذا نوصحوا وأمروا ونهوا قال يا أخي هذا قدر الله، فيستدل بقدر الله على المعيبة لا على المصيبة. ولما تحاج آدم ونوح وموسى عليهما السلام غلب آدم في حجته موسى، قال أتلومني على أمر قد قضاه الله علي، فهو لم يستدل بالقدر على معيبته من أكله من الشجرة، وإنما استدل بالقدر على مصيبة خروجه وزوجه ثم بنيه من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ومن لطيف ما يذكر أن شابا سرق في عهد عمر رضي الله عنه وأراد أن يتفلسف على عمر، حسب الفلسفة تمشي، فقال له لما سرقت؟ قال سرقت بقدر الله، الله قدر علي السرقة وسرقت. المساويك في مخباتكم يا أخواني. قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأن قدر الله هنا هو قدره الشرعي والشرعي من الكوني، هذه ما تمشي مع عمر، وهي قاعدة من استدل بالقدر على المصيبة فهذا هو طريق أنبياء الله وطريق أوليائه وأهل ولايته، ومن استدل بالقدر على المعيبة فيتخذ من القدر ذريعة وعذرا وتبريرا لفجوره ومعصيته. نعم. كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم ما للأبدان. انتبهوا، فإن للقلوب من التأثير أعظم ما للأبدان، لأن المحرك للبدن والجوارح هو ماذا؟ القلب، ولهذا العناية به في إصلاحه وتهذيبه وترويضه لعبودية الله وطاعته هو منهج أهل ولاية الله وأهل الرشاد. نعم. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القود في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج، وإنما الكرامة لزوم الاستقامة. ترى هذا كلام نقله شيخ الإسلام عن الجنيد البغدادي، فإنه سئل ما الكرامة؟ قال الكرامة لزوم طريق الاستقامة، وقال علمنا يعني أهل الزهد والسلوك، علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. وأصل الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد ولي من أوليائه ولا يتحدى به لولايته. وبهذا خالفت الكرامة الآية النبوية والمعجزة، فهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه. ما الفرق بينهما؟ الفارق الأول أن الكرامة لا يتحدى بها في إثبات كرامته، والآية والمعجزة يتحدى بها النبي في إثبات نبوته. الفارق الثاني أن الكرامة على يد ولي، ما تكون على يد فاجر، والآية على يد نبي. ثم الناس في الكرامات على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى من تأتيه الكرامة فلا تغير من حاله، بل يبقى على ما هو فيه من الصلاح، فهو حاله قبل الكرامة وبعدها واحد. وهذا الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم. عمر من الكرامة التي وقعت له أنه على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وحصل لجنود المسلمين تحت إمرة سارية في بلاد فارس أن أحاط بهم الفرس من ثلاث جهات. كشف الأمر لعمر كأنه يراه أمامه، ما في أقمار صناعية تنقل ولا غيرها. فقال عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سمع سارية قول عمر فالتفت، وإذا الجبل ليس بالبعيد، فانحاز بالجيش إلى الجبل وسلموا من أن يطبق عليهم عدوهم. هل تغير عمر بعد الكرامة عما قبلها؟ لا. النوع الثاني من تأتيه الكرامة فتزيد في إيمانه، إذن اتخذها وسيلة إلى قربه من الله. كان في غفلة، كان في معصية، كان في تفريط، فكانت الكرامة له تنبيها. النوع الثالث من تأتيه الكرامة فتنقص إيمانه بحسده، إما أن يكفر باغتراره وعجبه، وإما أن يقع في البدع الشنيعة وهذا الأكثر، وإما أن يقصر في العمل. والكرامة أنكرتها المعتزلة، فقالوا لا كرامة وإنما هي المعجزات للأنبياء. وغلا في إثباتها الصوفية في كل حالة من الحوال المختلفة عدوها كرامة، ويظهر ذلك جليا الآن عند المنتسبين إلى الأحباب والتبليغ. ما أسرع ما يتوارد عليهم الكرامات حتى في أمور ليست خارقة للعادة، ويتوسعون فيها في المنامات وفي الكشوفات والفتوحات والمواجيد، وأدنى تغير للحال يضيع الواحد منهم شيء ثم يجد يقول هذه كرامة. لا، ما هي كرامة. أهل الإيمان توسطوا فيها فأثبتوا لله كرامات يؤيد بها من شاء من أوليائه، ولا تدل الكرامة على زكاء ولا على صلاح، لا تدل على هذا. ولهذا ليس كل ولي أوتي كرامة، فإنما الكرامة الحقة لزوم الاستقامة كما درج عليه المحققون ومشى عليه أئمة السنة. نعم. وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. موافقة الله فيما يحبه ويرضاه هي أن تقدم مراد الله على مراد نفسك، وتقدم مراد رسول الله على مرادك، وهي عبودية الله. لكن نوعها بالمراد هنا لأن الله أراد منك الطاعة ونهاك عن المعصية، هذا مراد الله الذي يقدمه على مراد نفسه وهواه وشهوتها وما تريد. نعم. وهو طاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي كل واجب محبوب لله، الصلاة واجب، البر، الصدق، الطاعات واجبة محبوبة لله، وليس كل محبوب واجبا، لأنك تحب هواك وشهوتك فلا يدل على أن هذا مشروع، بل المحبوبات حاكم عليها مراد الله وأمره. نعم كمل. وليس وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك. هذه أقسام الناس في الكرامات. نعم. وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. سبحان الله العظيم، العلماء الكبار يفتح الله عز وجل عليهم فتوحا، فكأن المصحف بين عينيه يأخذ منه ما شاء من الأدلة، وهذا هو التوفيق من الله عز وجل لعبده بالبصيرة. ومن لطيف ما يستحسن ذكره أن مشايخنا رحمهم الله تعجبوا من العلم العظيم الذي أوتيه الشيخ محمد الأمين الشنقيط الجكني رحمه الله، حتى انبهروا بعلمه، فقال فيه شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال للملك سعود لما سمع درسه في المعهد: من هذا يا شيخ محمد؟ قال: هذا عالم جعل الله عز وجل العلم بين عينيه، يختار منه ما شاء ويدع منه ما شاء. والعلم ما هو بكثرة معلوم ومحفوظ وكثرة استحضار، إنما هو نور يقذفه الله في قلب عبده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وفي آخر آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وطريقة ذلك أن تلاحظ قلبك ونيتك وإرادتك وقصدك، فما كان على الخير ولله فاثبت عليه ونمه وقوه في يقينك بالله وفي خشيتك منه وفي رجائك وحبك له، بهذا تسعد وبهذا يستقيم القلب حتى يألف الطاعة ويمج المعصية. أما إن كدر هذا معصية وظلمات المعاصي وشؤمها نقص ذلك بحسبه وبقدره. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبالعام وغيره. من بالعام؟ وبالعام بن باعورة الذي ذكره الله عز وجل في آية ألف لام صاد الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قالوا كان يحفظ كذا وكذا من كتب الله المنزلة ويعرف اسم الله الأعظم، لكنه طغى وبغى. هذه الكرامة في العلم لم ينتفع بها، إنما جيرها لهواه، فشبهه الله بالمثل الخبيث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا أقبح من وصف عموم أهل الكتابين الذين وصفهم بمن يحملون بالحمار تحمل أسفارا. الكتب على ظهره كتب الله ولم ينتفع بها، نسأل الله العفو والعافية. مثله في هذه الأمة يشابههم من يحفظ القرآن ويقرأه بالقراءات ويحسن مخارجه وغننه ومدوده وأحكام ميمه ونونه الساكنتين، لكنه لا يعمل به. إذا ادلهمت عليه مدلهمة أو وقعت عليه مصيبة، مدد يا فلان، أدركني يا سيدي فلان، وش نفعه القرآن به؟ فصار فيه شبه بهؤلاء الذين شبههم الله بالحمير تحمل أسفارا. نعم. وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن الضعيف فيه خير، خير الإيمان التوحيد والإخبات. والمؤمن القوي يشمل القوة المعنوية والقوة الحسية، خير من هذا المؤمن الضعيف، أكثر خيرا وصلاحا. وهذا فيه سد باب الاسترسال مع القدر للانهزام له وترك العمل. نعم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحديث في مسلم له روايتان: لا تعجز، وإن أصابك شيء أي يخالف مألوفك وما تريد، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن في لوها هنا اعتراض ولو ضمني على القضاء والقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا بالتضعيف والتشديد. في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني استسلم لأمر الله بعد بذلك الأسباب التي أنت مأمور بها أو مندوب إليها. نعم. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. نعم، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وليس المبدأ المكيافلي أن الغاية تبرر الوسيلة، ودرج للأسف هذا عند ذوي المصالح، وأيضا عند من اتخذوا الدين مطية لحصول مآربهم في الدنيا. لا، الغاية ما تبرر الوسيلة، وإنما الوسائل لها حكم المقاصد. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي في النظم، نظم القواعد: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الصلاة مع الجماعة فضيلة ومقصودة، وش وسيلتها؟ الذهاب للمسجد. تذهب تسبح ولا طائرا؟ تذهب وتمشي تطير، كان لك جناحين طر، تذهب وتمشي إما ماشيا أو راكبا. ومثلها في النسك في الحج والعمرة، ولك الأجر في رجوعك من المسجد إلى بيتك، ومن النسك إلى أهلك ووطنك، لك فيها الأجر. أجر ماذا؟ كأجر الذهاب، لأن الله جل وعلا جعل الوسائل وهو الذهاب للطاعة، والزوائد الرجوع من الطاعة إلى أهله ووطنه وبيته. هذا كهذا، كلها يؤجر عليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. من سعد هنا؟ ها؟ اللي يعرف يرفع يده، تفضل. وش دليلك أنه ما هو سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ؟ السؤال خاص خاص. ها وش تقول؟ ها ها ما ادري وش تقول. عمدة ايش؟ اي في اي موضع؟ هذا حديث سعد رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يوصي بماله لبنته، لا يرثه إلا بنته، فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أوصلها إلى الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك. فهنا عرفنا أن المراد به سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها رفعة درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له، ولا تصلح إلا لمقدورها. عندنا استطاعتين: استطاعة مقارنة للفعل، واستطاعة سابقة للفعل. الاستطاعة المقارنة للفعل هي مناط التكليف، لمن استطاع إليه سبيلا، وهو استطاعة لأداء النسك، وفيه استطاعة قبلها وهو التهيؤ والاستعداد. نعم. كما ذكرها تعالى في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي، فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام. هذا يسمى عند العلماء بدليل السبر والتقسيم، وهو لا يتأتى إلا لمن استوعب ذلك بعلمه، ونسب هذا الانقسام لبني آدم، للناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهم فيه أربعة أقسام. نعم. قوم ينظرون إلى جانب، حط عليها رقم واحد، هذا رقم واحد. نعم. قوم، قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يجزي بالسيئات الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ذكر الله غذاء الملائكة وهو قوتهم، فمن تشبه بهم كان ذكر الله وطاعته وأنسه هو محل استعانتهم بربهم على طاعته. هذا الصنف الأول يريد بهم عوام المسلمين وبعض قليل العلم من أهل السلوك، عظموا الأمر والنهي وكان ضعف عندهم الاستعانة والتوكل على الله. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. مشي لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. طيب غراسها، غراس الجنة جاء لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه وصية إبراهيم لنا، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه، في أي سماء لقيه؟ في السابعة، قال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعلى رسل الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الناس في الدنيا يتكاثرون في المزارع والنخل والأراضي، والعاقل الموفق من يتكاثر فيما يغرسه في الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع أحب الذكر إلى الله، أحب الكلام إليه، لأنها اشتملت أنواع الثناء الأربعة: تهليلا وتكبيرا وتحميدا وتسبيحا. نعم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هو بلفظ فقط بل هو عقيدة في القلب، نبأ عنها اللفظ باللسان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد ومعه المؤمنون لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، في حمراء الأسد، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو تقولها من طرف لسانك تعذر بها على عجزك وخورك، لا، إنما تقولها بلسانك لمن بنى عليها في يقينك وعقيدتك أن الله كافيك وكافي المؤمنين وهو نعم الوكيل عليك وعلى غيرك. نعم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله، بهذا تسلك إلى الله السلوك الصحيح والمنهج الراشد، أن تتبع رضوان الله، ما هو برضوان رئيس فرقتك وحزبك وجماعتك ورضوان الناس، لا، تبتغي رضوان الله. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. يروي أهل التصوف في هذا خبرا غير صحيح، أن إبراهيم لما ألقي في النار وهو في السماء أو في المنجنيق جاءه جبريل قال: ألك إلي حاجة؟ قال: لا، قال: إلى الله، قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا غلط، لأن الله أمرنا أن ندعوه، وأعظم من دعا الله من هم؟ أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقسم ثاني يشهدون ربوبية. كما الأقسام هي أربعة، راح قسم، هذا القسم الثاني حطوا عليه رقم 2. نعم. يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، لأنه يجري مع القدر. هذا حال المتفقرة. وش معنى المتفقرة؟ يدعون الفقر ويبتغونه، يظنون أن هذا هو الزهد، وحال كثير من المتصوفة. شهدوا الربوبية في معانيها والقدر، ولم يعملوا بالشرع ويميل معه حيث مال بهم. نعم. وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. ظاهرا أي في الأعمال الظاهرة، وباطنا في المقاصد وفي النيات وفي القلوب، وهو الذي يجب أن تعتني به أيها الموفق، كما تعتني بالظاهر في السنة وفعل الصحيح. ومن من يفعل ذلك ويدخل الشيطان عليه من باب خفي، يفعل ذلك لئلا يلام من إخوانه طلاب العلم، ولئلا ينتقد عليه، ولئلا يستدرك، فهو دخل عليه الشيطان من باب لم يحتسب فيه هذا الرياء. المؤمن إذا فعل الطاعة لله، وإذا فعل وإذا ترك الأمر لله، فكما أن فعل العبادة لأجل الناس رياء، ترك العمل أيضا لأجل الناس رياء. يقول أنا مصلي مع في الجماعة خاف يمدحوني بصلي بالبيت، ترك الواجب لأجل الناس فصار رياء، كالذي يعمل الطاعة لأجل الناس رياء. نعم. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام. يعني هذا الذي يسمونه بالانتكاسة، عاطفة مجردة لم تنضبط بضابط العلم والوحي، يرجع منتكسا، وربما زادت انتكاسته وحوره إلى أن ارتد عن دين الله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إذن أرجعوا شركهم إلى القدر، ولا حرمنا من شيء، ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لما حرموا لأجل آلهتهم ولأجل معبوداتهم فيما ابتدعوه. نعم. كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وش يقول في سورة الأنعام؟ سورة الأعراف. أي لأن الأنعام سيقول الذين أشركوا، في الأعراف ما ذكره الله عن قوم لوط وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر رقم واحد، والله أمرنا بها، هذا العذر رقم كم؟ اثنين. إذن ذكروا عذرين، أقرهم الله على واحد وأنكر عليهم الثاني، وجدنا عليها آباءنا هذا عذرهم وليس عذرا لهم يعذرهم به، والله أمرنا بها أكذبهم به فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه آية الأنعام. نعم. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام، وهم الكفرة وهم المنافقون وهم المشركة، أعرضوا عن الأمر وعن النهي وعن دين الله، وأعرضوا أيضا عن قضائه وقدره. نعم. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد يعني الالتفات إليها اعتمادا عليها جعل السبب نافعا ضارا جالبا له للخير دافعا له الشر شرك في التوحيد هذه الأولى. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل نعم عدم اعتبار الأسباب يقول أبقعد البيت إن قدر الله جانا ولد وهو ما تزوج وإن قدر الله جانا رزق وهو ما سعى إليه وطلبه محو الأسباب أن تكون أسبابا هذا قدح في العقل وهو في الشرع قدح في الشرع أيضا نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع لا يأخذ بالأسباب بالكلية هذا قدح في شرع الله الذي هيأ الأمر بأسبابه وليس في القرآن آية وجعلنا لكل شيء سببا وإنما الآية فأتبع سببا في خبر الملك الجوال الإسكندر ذو القرنين أتبع السبب يعني بدل الأسباب في سيره إلى مغرب الدنيا وإلى مشرقها وإلى وسطها نعم. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته من نعم هذا استطراد في غلط هؤلاء في باب التوكل الذي هو من أشرف مقامات العبودية والكلام فيه مسترسل نقف عند هذا المعنى الذي فيه أن التوكل الحقيقي هو بملاحظة الشرع مع اتخاذ الأسباب التي جعلها الشارع أسبابا لحصول مسبباتها والاعتماد في القلب تفويضا وتوكل على الله في حصولها وهي طريقة الأنبياء ومنهجهم وهي ما دلت عليه الأدلة الشرعية وأمرت به الشريعة خلافا لما ينسب إليها مما ليس منها لا في طريقة أهل التصوف ولا في طريقة منكر القدر ولا في طريقة منكر الشرع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. كلام شيخ الإسلام متين يا أخواني ولهذا العلماء بلوا بهؤلاء المنحرفين يردون عليهم فتجد في كلامه من المتانة ما يجمع الأمرين الرد على المخالفين المنحرفين وبيان وإجلاء الطريق للسائرين إلى الله جل وعلا على وجه صحيح يستطيعون به أن يقوموا ما قد يرد عليهم من الخطأ أو الانحراف أو البدعة. حطوا على هذا موقف إن كتب الله عز وجل أكملناها وإلا علمتكم بادئ ذي بدء بطريقة شيخنا الشيخ ابن غديان حلوا الباقي أنتم حلوا الباقي واقرؤوه. وفي طريقة أن طالب العلم يقرأ ففي القراءة الأولى يمكن ما يفهم إلا 5% في القراءة الثانية بيفهم إن شاء الله 20% والثالثة كذلك. الانشغال بالعلم خير وعلم لله عز وجل إذا كان لله ولا يكن عهدك بالكتاب تقرأه مرة وتعرض عنه لا عد إليه وراجعه وذاكره تفيد وتستفيد. نفتح المجال الآن للأسئلة ونأخذ منها 5 ونلتفت للمكتوبات. سم أذن ما شاء الله. نعم. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم، أحد عنده شيء تفضل. نعم، هذه القسم الثالث في من تقع عليهم الكرامات فتكون عونا لهم على طاعة الله. النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله بانشقاق القمر، فهذه للرد على المخالف. وأيده الله بماذا؟ بأن أغناه، يكفيه الطعام القليل، كثر الله بيده وبسببه الماء. في غزوة تبوك قال: إنا واردون غدا تبوك، فمن أدرك ماءها فلا يمسن منه شيئا. فلما أتى وإذا على هذا الماء، ماء تبوك، رجلان من الأنصار، قال: أمسستما ماءها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال لهما ما شاء الله أن يقول من التوبيخ والعتب. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فيها فوضع يده حتى إن الماء من قلته ما يغطي أصابعه، فقرأ فنبع الماء من بين أصابع حتى أكفى القوم 30,000 وبهائمهم وركائبهم. وقد مكثوا على تبوك كم يوم؟ 19 ليلة وقيل 20 يوما. هذا مما جعله الله. كذلك الكرامة تكون لوليه الذي اتبعه عند الحاجة إليها، كما قلنا في يسارية الجبل، ومثل كرامة خالد بن الوليد لما شرب السم في أكيد ردومة دومة الجندل ولم يضره. نعم. سم شروط، ما فهمت. الاعتداء في الدعاء، ضابط الاعتداء في الدعاء ثلاثة: أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا، وأن يسأل الله ما لا يصح له شرعا، وأن يسأل الله ما فيه سوء أدب وتمحل معه سبحانه وتعالى. نعم. سم أي القتل في الباطن كمن يقتل غيره بعينه العائن والحاسد، فإذا قتل بحسده وبعينه وثبت ذلك عليه قيد به، هذا القتل في الباطن. نعم تفضل أنت. هل إيش؟ أي نعم، هل مع السابق في الخيرات معاصي؟ نعم قد تلحقه معاصي، لكن خيره أكثر، وإذا فعل المعصية رجع وآب، وهو في ضابطه من أتى الفرائض وترك النواهي وأتبع الفرائض بالنوافل، ما يسلم أحد من المعاصي، لا يسلم منها أحد، فهو من السابق بالخيرات. وما في سورة الواقعة ليست هي الأقسام الثلاثة، لأن اللي في الواقعة أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والسابقون، فدخل في أصحاب اليمين القسمين، من هم؟ الظالم نفسه والمقتصد، وأما السابقون فهم السابقون بالخيرات، وأما أصحاب الشمال فهم الكفرة وجنس ومن كان على جنسه. نعم نعم نعم ذكرنا. يقول أخونا كيف تقول إن أعمار الإنسان محسومة وجاء في بعض الأدلة أنه يبارك في رزقه، وأن من وصل رحمه أنسى الله له في أجله؟ والجواب هو ما سمعت، أن الأعمار محسومة، لن يزيد عمر الإنسان عما حسمه الله له، ولهذا يؤمر وهو جنين في رحم أمه مضغة بكتب أربع كلمات، بكتب أجله كم يعيش وعمله ورزقه، وشقي هو أو سعيد، هذا مضى به القدر، مبرم محتوم لا يتغير. وما جاء في الأدلة من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليسر رحمه، أن فعل الطاعات من قدر الله الذي مضى به قدره، علم الله أن هذا يطيع فيبارك له فيعيش المدة التي عاشها مثله، لكن أتى بها أعمال عظيمة بركة من الله في وقته، وهذا يعيش في المعصية ولا يصنع شيئا. أليست أمتنا آخر الأمم، وأعمارها أقل الأمم، وأعمالها أكثر وأسبق الأمم، لما جعلها الله عز وجل من البركة في أعمار هذه الأمة وفي أعمالها، وإلا العمر هو العمر، لا يزاد لحظة ولا ينقص عنه لحظة، والله أعلم. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول أحسن الله إليكم، هل ابن القيم كتابا يصلح للمبتدئين متعلق بأعمال القلوب؟ أما المبتدئ فعلى أنواع، والداء والدواء لابن القيم مناسب في هذا، ومثله كتاب الفوائد هما مناسبان له، ومثلهما مما يصلح للمبتدئ الوابل الصيب من الكلم الطيب، فإنه ذكر في جملته من هذه المعاني شيئا مناسبا، والله أعلم. يقول كيف أوفق بين طلب العلم وحضور الدروس مع الإخلاص؟ توفق إلى ذلك بالمجاهدة يا أخي، بأن تجاهد نفسك وتأطرها وتلاحظ نيتك وقصدك ومرادك، فتجيره وتوجهه لله جل وعلا، وهذا يحتاج منك إلى عناء وتعب في أول الأمر، ثم تستسيغه وتستلذ به في باقيه وتاليته. ولك في القرآن في هذا مزجر، وأي مزجر، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدعى، وفي سيرته سيرة أصحابه كيف نالوا الأجور العظيمة، وكيف أن الدنيا لم تسوى في أعينهم شيئا، هذا كله مما يجرد هذا المعنى في قلبك ويحققه في نفسك، والله أعلم. لا إله إلا الله. قل نقترح على فضيلتكم درسا في هذا الجامع كل شهر أو كل أسبوع في أحد كتب العقيدة. الله يصلح قلبك. جنبنا جامع الراجح وفي درس كل أسبوع، وينك عنه؟ لكن الناس يعيش مع الأماني، يجد نفسه في لدة أسبوع يحسب ما فيه إلا هذا، لا، ففيه الدروس قائمة. ولا يصلح أن يأتي الشيخ للطلاب، بل الذي علامة بقائه ودوامه وصدقه أن يأتي الطالب يبحث عن من؟ عن شيخه. الله أعلم. بعض الأسئلة ما لها علاقة بالدرس. متى يتأهل الطالب إلى قراءة كتب أبي حامد الغزالي التزكوية كالإحياء؟ ذكرنا ذلك ولا أنصح به. أنا ما قرأته إلا لما بلغت مبلغ، لكن ما أنصح به. ففي غيره من كتب السنة غنية، والله أقولها يمينا بارة، إن قراءتك كتاب الرقاق من صحيح البخاري خير من أن تختم الإحياء 10 مرات. وجربوا ذلك. قراءة القرآن تدبرا وتفهما وتمنيا للخير فيها خير لك من تقرأ في شيء ثم يكون فيه عطبك ويكون فيه حتفك. ورحم الله أبا حامد الغزالي، فإنه مات والبخاري على صدره، ليت شرح فيه وألف فيه كما ألف في أحواله الثلاث، فكان فيلسوفا فمج الفلسفة إلى علم الكلام والأشعرية، ثم تركها إلى التصوف والتنسك حتى بقي في بيت المقدس 10 سنين، ثم رجع آخر حياته للحديث والقرآن، وللأسف الشديد لم يصنف فيه. فالأمر لله والحكم له سبحانه. يقول هل جاء أنه جاء في الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة، هل معنى ذلك أنه إذا وقع في البدعة أنه لا يوفق في التوبة؟ نعم، هذا الحديث يروى وفيه كلام لأهل العلم، لكن له شواهده، لأن صاحب البدعة يرى أن بدعته دين وحق فيتعصب لها، وشاهدها في القرآن في آية فاطر في أولها، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال الإمام أحمد: لا يوفق صاحب البدعة للتوبة، في الغالب أشهد له. والله أعلم. يقول: نبغت نابغة في هذه الأيام من فئة تنتقد علماء الإسلام الكبار كالنووي رحمه الله، ويزهدون في علمه ومؤلفاته بحجة أنه وقع في بعض الأخطاء في المعتقد وأنه يعتقد اعتقاد الأشعرية، ما منهج أهل السنة في إنصاف العلماء أو من وقع منهم في ذلك؟ هذا يبي له محاضرة يا ولدي، ما يكفيها إجابة عجلة. وهذه النابغة ما هو باليوم، من قديم، وليست والحمد لله هي طريقة أهل العلم الراسخين، هي طريقة المبتدئين في العلم بين قوسين البزران والأغمار في العلم، تعلم كلمتين وحرفتين وصار عند روحه أنه شيخ الإسلام. الله يخلف على المسلمين، ما هذه طريقة العلماء؟ العلماء استفادوا وما زالوا يفيدون من كتب بعضهم وإن كان فيها أغلاط، وينصحون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم، يبينون الغلط لكن لا ينسفون صاحبها في اليم نسفا، هذا لضاقة أعينهم يضيق قلوبهم وصدورهم، يا أبيض يا أسود، يا حق يا باطل، ما عندهم شيء ممزوج من هذا وهذا. والنووي عالم كبير لم يزل الناس ينتفعون به بل يتعبرون، لم يزل علماؤنا يتعبرون من هذه البركة في علمه، سمعتها مرارا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، لا سيما في كتبه في أربعينه التي درجت مدرج الريح، وفي رياض الصالحين له، وفي أذكاره، هذا ما خلا الكتب الكبار كالمجموع شرح مسلم. ترى شراح مسلم كثيرون، لكن شوفوا البركة في شرح النووي. وما من شرط العالم أن لا يخطئ، ولا يجوز أن نقر على الخطأ، بل ننبه عليه وندعو له نترحم عليه، نسأل الله له العافية، فإن له من الحسنات ما يجبر هذا الخطأ، ولا يوافق على الضلال، ولا يوافق على البدعة. والله أعلم. يبدو أن السائلين متأثرين كثيرا بوسائل التواصل، فما يثار فيها أراه في أسئلة الإخوان. اركضوا يا أخواني وارفعوا أنفسكم، ولا تأخذ منكم هذه الوسائل ما أخذها، خصوصا فيما يسبب المراء والجدال والقيل والقال. ابعدوا، وأنتم الحمد لله في خير، في بلد فيه خير، الزموا طريقة علمائكم، تراها مسددة، واحمدوا ربكم على ذلك. بلدان ما فيها علماء مثل علمائكم، وأهلها في حيس بيس، طلبة العلم فيها في اضطراب إن لم يصاغوا إلى طريقة البدعة. احمدوا ربكم أنتم على خير، دولة راشدة فيها علماء خير، فما أنت بحاجة إلى أن تستوردوا شر ما عند الناس وزبالة ما عندهم. اكتفوا بالخير الذي مكنكم الله فيه، ولم يزل بين أظهركم من شابت لحاهم في العلم، تماكنوهم قبل أن يذهبوا، نعم استدركوهم قبل أن يذهبوا، ثم بعد ذلك طقونها تحسف ليتنا وليتنا. أما أن يصغي الإنسان لكل ما ينعق به في الوسائل وفي التواصل، وقال فلان وقال علان، هذا علامة الغفلة التي تورث قسوة القلب، ثم والعياذ بالله يكون صاحبها في دائرة الانتكاسة والحور بعد الكور. نسأل الله العفو والعافية. يقول: هل طالب العلم لابد أن يكون له ورد يومي في القراءة للكتب العلمية؟ وما رأيكم فيما لا يقرأ الكتاب إلا نادرا؟ نعم، الآن ما يقرأون إلا نادرا لأن أشغلتهم الوسائل. هم من يقول أنا ما عندي وقت. عندك وقت تزلب الجوال حتى تنتهي البطارية، وما عندك وقت تقرأ وتراجع درسك ومحفوظك ومتنك. والمراجعة في الكتب والقراءة فيها لا تكون إلا لمن حصل فكان متوسطا في الطلب أو منتهيا، أما المبتدئ لا، يراجع درسه الذي رتبه له شيخه في كتابه، فإن لم يحفظ المتن يكرره تكرارا حتى تبلغ معانيه في قلبه. والمطالعة في الكتب تكون لهذا المعنى، لتعزيزه وتفصيله وفهمه، لا لكثرة التشعبات والتفصيلات والتقعرات. وليس العبرة بكثرة الكتب، لم يزل العلماء الكبار كتبهم محدودة. يذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عن علامة نجد في وقته، مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطي، أنه لم يعتني إلا بالروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البوتي، اعتنى به وكرره حتى فهمه وأدركه، وصار له هذا الكعب العالي في فقه الحنابلة، حتى كان في زمانه من أفقه الناس بمذهب الإمام أحمد. إذن ما هو العبرة بكثرة الكتب وكثرة الاطلاع والقراءة، حتى إنه صار من زغلي طلاب العلم معرفة الكتب في طبعاتها وفي نشراتها، أما مضمونها ما هنا شيء، اهتموا بالقشور ولم يهتموا باللب والمضمون، وهذا شتتهم وضيعهم. وأما القراءة فإذا عود الإنسان عليها نفسه ألفها وصار فيها أنس من وحشة الزمان، يقرأ في كتب العلم ما يحقق درسه، يقرأ في الكتب الأخرى ما ينشط ذهنه، كتب التاريخ، كتب الأدب، السير، ما يستفيد منه ويفيده. نعم، الوقت حضر ولا واصل؟ ها؟ يعني أواصل إذا ما مليت من كلامي أواصل يعني؟ طيب، إذا قصد بدعائه للمسلم بقوله أطال الله عمرك أن يبارك له في عمره، فهل هذا من المنهي عنه؟ نعم، لأن العبرة باللفظ لا بالمقصد، ولهذا ما يمنعك أن تقول الله يطول بعمرك على طاعته. أما تبرر لهذا الخطأ الشائع بهذا القول بأنه يقصد المقاصد علمها عند ربها، وإنما الناس يؤاخذون بأقوالهم وأفعالهم، والله أعلم. كيف تترك وتتوب من المعاصي التي تعلقت بها؟ تتوب إلى الله من هذه المعاصي وتتركها بصدق مع الله سبحانه وتعالى، بصدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به سبحانه، ومراجعة لقلبك، تراجع فيها قلبك واستفادتك منه، لا يكون همك في ذلك المدح واتقاء الذم، وأن تتعلم العلم لتجاري العلماء وتماري السفهاء، لا، يكون همك أن ترفع الجهل عن نفسك طاعة لربك، وترفع الجهل عن غيرك طاعة أيضا لربك، ودلالة على محبوبه ودينه. بهذه النية الصالحة يزكو عملك، والنية تحتاج دائما إلى معالجة وإلى متابعة وتصحيح وتقويم، ولا يتأتى هذا إلا بالوحي الشريف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعاذنا وإياكم والمسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.